تجاهدون فيه Oh.

وملأ قلوبهم محبته ووداده وجعلهم السماوات والأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم Oh, you. الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذلك فضل الله يؤتيه ذلك فضل